جزء من 46 جزءا او في اختلاف في تقدير هذه الجزئيه، فهي ليست نبوة كامله لكنها ايه جزء، وينحصر فيه التبشير لهم والبشرى وفي معناه التحذير ايضا. والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه، بل انما يقوم مقامه في بعض الوجوه وقد صرفت الى جهه البشاره والنذار. فالجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه، لكن قد يقوم مقامه في بعض الوجوه حصرت في ايه البشاره او النذاره فقط، فلا يزيد عن ذلك اطلاقا. وايضا فان الرؤيا التي هي جزء من اجزاء النبوه من شرطها ان تكون صالحه من الرجل الصالح، وحصول الشروط مما ينظر فيه، قد تتوفر وقد لا تتوفر. ايضا الرؤيا منقسمه الى الحلم وهو من الشيطان والى حديث النفس، وقد تكون بسبب هيجان بعض اخلاط، فمتى تتعين الصالحه حتى يحكم بها وتترك غير الصالحه؟ ان مصدر الرؤيا نحن لا نستطيع القطع به، هل هي رؤيا من الله؟ هل هي رحمانيه ام نفسانيه ام شيطانيه؟ فما كان هذا شانه لا نستطيع ان نقطع بالتمييز بين هذه الانواع الثلاث. ويلزم ايضا على ذلك ان يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهي عنه بالاجماع. يحكى ان شريك بن عبد الله القاضي دخل على المهدي فلما راه قال علي بالسيف والنطع، النطع بسطن الجلد كان يوضع عليه الذي يحكم عليه بالاعدام حتى الدم ما يتجمع فوقه. فلما راه قال علي بالسيف والنطع، قال ولما يا امير المؤمنين؟ قال رايت في منامي كانك تطأ بساطي وانت معرض عني، فقصصت رؤياي على من عبرها، فقال لي يظهر لك طاعه ويضمر معصيه. فقال له الشريك والله ما رؤياك برؤيا ابراهيم الخليل عليه السلام، ولا ان معبرك ليوسف الصديق عليه السلام، فبالاحلام الكاذبه تضرب اعناق المؤمنين. فاستحيا المهدي وقال اخرج عني، ثم صرفه وابعده. واما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرائي بحكم، فلا بد من النظر فيها ايضا، لانه اذا اخبر بحكم موافق لشريعته فالحكم بما استقر في الشريعه، وان اخبر بمخالف فمحال، لانه صلى الله عليه وسلم لا ينسخ بعد موته شريعته المستقره في حياته، لان الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي النوميه، لان ذلك باطل بالاجماع، فمن راى شيئا من ذلك فلا عمل عليه، وعند ذلك نقول ان رؤياه غير صحيحه، اذ لو راه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع. لكن يبقى النظر في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من راني في النوم فقد راني، وفيه تاويلان، احدهما ما ذكره ابن رشد، اذ سئل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعداله في قضيه، فلما نام الحاكم ذكر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تحكم بهذه الشهاده فانها باطله، فاجاب بانه لا يحل له ان يترك العمل بتلك الشهاده، لان ذلك ابطال لاحكام الشريعه بالرؤيا، وذلك باطل لا يصح ان يعتقد، اذ لا يعلم الغيب من ناحيتها الا الانبياء الذين رؤياهم وحي. لو كانت الرؤيا دي رؤيا نبي، ان بيقول له رد الشهاده بتاعت الاثنين العدول دول، يبقى في هذه الحاله لابد ان يعمل به، لان رؤيا الانبياء كلها حق ووحي. لكن رؤيا غير الانبياء اذا صدمت شريعه النبي فيجب العمل بشريعه النبي ولا يلتفت اليها، لكن اذا وافقت فالحجه في الشريعه نفسها وليس فيما حصل به المنام. يقول لا يحل له ان يترك العمل بتلك الشهاده لان ذلك ابطال لاحكام الشريعه بالرؤيا، وذلك باطل لا يصح ان يعتقد، اذ لا يعلم الغيب من ناحيتها الا الانبياء الذين رؤياهم وحي، ومن سواهم انما رؤياهم جزء من 46 جزءا من النبوه. ثم قال وليس معنى قوله من راني فقد راني حقا ان كل من راى في منامه انه راه فقد راه حقيقه، بدليل ان الرائي قد يراه مرات على صور مختلفه، ويراه الرائي على صفه ويراه غيره على صفه اخرى، ولا يجوز ان تختلف صور النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفاته. وانما معنى الحديث من راني على صورتي التي خلقت عليها فقد راني، اذ لا يتمثل الشيطان بي. الى ان قال الشاطبي رحمه الله فهذا ما نقل عن ابن رشد، وحاصله يرجع الى ان المرئي قد يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم، وان اعتقد الرائي انه هو